فهذا عن الاستثناء. فأهل العلم اختلفوا في الأذان في غاية الأذان. قالوا الغاية الأولى هي الإعلام، إعلام الناس بدخولها. الغاية الثانية هي دعوة الناس إلى الصلاة. هنا غاية. أما الأولى الإعلام والثانية دعوة الناس إلى الصلاة. ويشرع الأذان في غير ذلك من ذكر وفق ذكر ذلك ذكر التسبيح والتهليل في النحو وكذلك في فضل الشياطين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان إلى أثر المؤذن أدبر وله مراد أدبر وله مراد حتى يسمع الكلام فهذا بما يحصل. هذا ورد ولكن اختلف فيه هل المقصود هو الاذان الشرعي هذا بالالفاظ هذه الله اكبر الله اكبر فما الاذان يوم يعلم كما قال الله سبحانه وتعالى لابراهيم واذن في الناس بالحج ولم يقل الله اكبر وانما اعلمهم ماذا فيه كان يقال صلاه الجامعه او يقال عن صلاه في حالكم وقال نحو هذه الاشياء التي جاءت في السنه ان تقال ويعلم الناس بها انما المقصود هي الاعلام هذه مساله ثانيه أن أقص مشروعية الأذان فتحدث خاصة بعض الصحابة فيما يخص طريقة جمع الناس للصلاة فاقترح بعضهم بعضهم قال نجعل بوقا كبوق صورة مسؤول اليهود وبعضهم قال نجعل ناقوسا كناقوس النصارى فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا ينجي أحد من الصلاة فهذا ثم اقترحه عمر لذلك قال عمر وأنا قرأته في كثير من الإنسان وقال الله سبحانه وتعالى يعني في وحيه قبل ان ينزل لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان من قبلكم محددون اي ملهمون وانه ان يكن في هذه الامه محدد فعمر وفي روايه اخرى حديث اخر قال اهل العلم اختلفوا انه قال اني ان يكن نبي بعدي فعمر نبي يعني محدد لا مقصود النبي نبي بمعنى اللغه نبي بمعنى اللغه من النبا والنبا هو الوحي والوحي انا اعلم بدرس العلوم في علوم القرآن الوحي يطلق على أشياء كثيرة من هذا الإلهام من هذا أوحى الله سبحانه وتعالى به إلى النحل يتخذ من الجبال بيوت وكذلك ما أوحى الله سبحانه وتعالى به إلى عيسى في آخر الزمان وإلى أم موسى في هذا الأمر لا يلزم يعني عيسى في آخر الزمان اختلف هل ينزل كنبي أو كسائر البشر لكن أم موسى هذه طبعا ليست مع ذلك لكن الله سبحانه وتعالى انه اوحى اليه وهذا الوحي انما هو منها هذا المقصود في النبي بعد قال اهل العلم ضعف الحديث باعتبار ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وان النبي بعد يقصد ان النبي بعد يعني النبي المرسل الموحى اليه رضا الله الموحى اليه الوحي المعروف كلام المقصود هنا الالهام الالهام مجرد الالهام فعمر هنا وفق الله سبحانه وتعالى بعد ان بعد الله بها كيف هذا في حديث ابي محذوره في صحيح مسلم لما عرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واتى في الحديث الاخر ان احد الصحابه نام فراى في رؤياه انه من الديار يغفر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله الى اخره فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثبتها في ذلك ولا يمنع ان هذا المشروع الذي اتت من قول عمر بن على حد السلف وهذه المساله الرؤيا لم ناخذ الحكم من مجرد الرؤيا كما يقول بعض الصوت بعض الانبياء وانما اخذنا الحكم من قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر ذلك فمن هنا اخذ الحكم لم ناخذ الحكم مجرد من الرؤيا فلا اصل مشروع كذا هذه ثم ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اخر قال هنا والاذان واجب اول درجه في وجوبه انه واجب كفائي على اهل مصر اي اهل المدينه كل مدينة ومدينة يحدها البنيان إذا خرجت من البنيان بدأت المدينة يعني في داخل البنيان يجب أن يؤذن يجب أن يؤذن على وجه الكتاب يجب أن يؤذن على وجه الكتاب فإن لم يؤذن في تلك المدينة وجب قتال الأهل مع أنه مسلم وهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أضاء أراد أن يغير على أهل القرية نظر وانتظر الأذان فإن سمع الأذان أمسك وإن لم يسمع الأذان أغار دخل عليه فمع عظم حرمة دم المسلم إلا أن المسلمين إذا امتنعوا عن أي شعيرة من شعائر الإسلام ولو كانت سنة كما أخبر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فإنهم مقاتلون عليهم هذا بالإجماع هذا إجماع من أهل العلم قال وإنما اختلفوا فيما اختلف العلم هل هو سنة أم ليس بسنة هذا الذي يخدمه فيه هل يقاتل منه؟ أما الذي يمتنع وهو على سنة هذا يقاتل بالإجماع، فكيف بمن امتنع عن فريضة فمن بما أمر رسول الله سبحانه وتعالى وحكمه به؟ هذا واجب يعني لا يشك فيه إلا من طمس الله سبحانه وتعالى بالصراط كما قال الشيخ محمد بن يشك فيه في تسليمه هو الأذان. فهذه الأذان واجب كتابي على أهل المدينة الوسطية على أهل المصر، فإن تركوه تركوا جميعا عليهم على الفروض الكفاية، على الفروض الكفاية التي إلى قربها من يبكي سقطت عن البقية، ويكون هذا الواجب الكفاية في المدينة على الاتفاق عند وهو مشهور مدى المدينة. أما فيما يخص المسجد إذا دعا إلى صلاة وطلب غيره، يعني إذا الناس هموا بأن يصلوا وطلبوا غيرهم لأن يلتحقوا بهم بالصلاة المساجد الرابعة، هذا يسن لهم أن يغيروا، يسن لهم سنة كفائية مندوب كفائي. أننا من ذكرنا الواجب والمندوب قلنا كلاهما ينقسم إلى قسمين، يكون منهم ما يكون واجبا عينا ومنهم يكون واجبا كفائيا، ومنهم ما يكون مندوبا متعينا ومنهم ما يكون مندوبا كفائيا. هذا مثال عن المندوب الكفائي. فإذا قام أحد الناس يا لنا سقط عن الطريق، وقلنا أن سنة باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم المواضع عليه بجانب أقرأ عليه، يعني سنة تقريبا. فهذا وجه التفريق بين السنة والمندوب. ذكرنا مثلا أن السنة هي ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى، وأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملل وواظب عليه، هذا هو سنة أعمل واظب عليه وظهر فيه واجبات. هذا ما يخص كونها سنة الكفاية. غير هذا المالكية المندوب، فقالوا هو مندوب للمنفرد أي كذب في السفر، في السفر أما في الحضر فمندوب. إنسان واحد لا يبدل إذا كان في الحضر، أما في السفر فجاء فيه أن رسول الله عليه يعجب ربنا من الرجل يكون في فلا وضال وأدب فيصلي من ورائه شيئا والحاجة والمحن، فهذا وحده ولم يلفظ أحد، يعني لا فيه معنى إعلام الغلو لأنه غير يسمع أحد، ولا فيه أن يلفظ غيره يلتحق به، يعني واحد ومع ذلك أذن، مع ذلك أذن ومثال معاه أذانها. هذا من الاستثناءات التي لا تدخل في التعريف، تعريف الإمام هذا مشروع عند طلب عليكم غيب جامع، غيب جامع قلنا عن التعريفات وصارت بها ان تكون مجامعة مانعة، هذا على طريق الحدود اهل الفقه قدام اهل الاداب اهل الفقه كانوا يستمعون الحدود في تعريفات فيشترطون في التعريف ان يكون جامعا، الجامع المانع حد الحد خلق يعني بعض السلف يبين مسلسل قالوا الأذان واجب، هذا وصلت في مسألة الواجب متى يكون الكلام فيه. وهنا أخذ بقول في المذهب، لا يحدث المساجد واجب، يعني ليس سنة كفائية. مشهور المذهب المالكية أنه الكلام في الجماعة في المسجد في طلبة غيرها أنه يكون سنة كفائية، سنة كفائية. لكن هنا أخذ واجب، فظاهر القول أنه لا يفرق، لا يكون عنده واجب حتى في المسجد. المساجد واجب، إذا يقع في المساجد والجماعات الراتبة. فأما الرجل في خاصة في نفسه فإن أذن فحسب، وأنا لم يفرق أيضا على مذهب ماذا كنا نفرق بين من كان في سفره ومن كان في حضره. جاء لنا أنس بن مالك أذن صلى في حضره، فالملك عنده عبد الله بن عبد الله لن نبدأ باستطراد حتى نستطيع أن نعرف شيئا داخل المغرب. قال لعله يعني كان هو في سفره يعني في طريقه ولم يكن فيه، فهو فعل صحابي فعله شيئا أقل بلاغة أبعد بلاغة من القول، وفعل صحابي ليس بحجة معنى فأبعين في المدر ولا بد له من الإقامة. وظاهر قوله أيضا هنا بأن الإقامة واجبة عند ابن زيد إقامة واجبة، وأنا مشهور المذهب أنها سنة، وإن تركها فلا يعيد الصلاة. وفي المذهب القول بإعادة الصلاة، ماذا القول بترك الإقامة على صلاة ملأت البلد أنها سنة عينية لقائم سنة عينية، لا يحق بالنسبة الإنسان المفروض إذا قام المقيم يكرر معه في نسبه فيقيم عن نسبه، إلا إنما المقيم الإقامة عن نسبه وغيره عندها تسقط عن ذلك، لكن هي الأصل سنة علمية. هذا المشهور منه. هذا المشهور منه. ثم بعد قال أما المرأة فإن قالت بحسب من الله فلا حرج. لما المرأة لا ينبغي أن ترفع صوتها بحضرة النبي. انتبهوا. المرأة ينبغي أن لا ترفع صوتها بحضرة النبي. أن كان الأصل في صوت المرأة هو ليس عارف. لا يمكن ترفع صوتها. فشل يعني من وصف الله صلى الله عليه وسلم. أن يبدأ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا قد يكون في ذلك نوع من الغرور من قول معي تقديم الصوت فتجتهد ولذلك المرأة قالت فيما قالت فحسن منه وإلا فلا حرج لأنه ليس عليه إلا بصلة ولا يبدل بصلاة قبل ربها إلا الصبح لا بأس أن يبدل لا تسوي سبع منه من حصل المرأة إن كانت وحدة مقيمة لا حرج يقول لها سنة أما إن كانت محاضرة الأجانب فيجوز في لها أن تقيم سرا لا ترفع صوتها لا ترفع صوتها اما كان يعني في حضرة الجنب لا ترفع صوتها ابدا وهي تؤذن في صلاة قبل وقتها فاهل المالكية يقولون بأن الأذان حكمه يدور مع الأحكام الخمس معنا منهم ما يكون ما أشبه ذكرنا ذكرنا الواجب من ذلك ذكرنا القول لأن قد يكون ما يعين ما قال المشروع الباب من السنة سنة كتابية واجب سنة كتابية يكون المشروع الباب فعندنا الواجب على أهل المدينة واجبها وعندنا سنة كفائية في المسائل الراجعة للطبق غير عن الجماعة وعندنا يكون مباحا لفرض مثلا الشافعي سلام الشافعي وعندنا يكون مكروها فيما ذكرنا الآلاء في الحضر للفرد يكون مكروها إنسان واحد ممكن يريد من هذا هذا يوضع لك أشياء كثيرة مثلا إنسان في منزل كل ما دخل منزل يريد الجماعة يشوش على الناس وما يؤذن اصلا في نفس المدينه هذا يؤذن في وقت بعض يحب يصلي معنا ويؤذن في وقتها بعض يؤذن في وقتها فيتداخل الاوقات والناس يشوشوا على المال الرايه هي الاعلام بدخول الوقت هذا شوش على الدنيا وان كانت الرايه تلغى غيره غيره كان صدر الدنيا تزوج من الاستثناء من هذا هو القرار لكن طبعا بس نسجل في نفس كل من المدينه كل من المدينه بيعلم الوقت طالب لكن الواجب الكفائي يسقط بالاذان في مدينه هرم كل مسجد يؤذن يعلم بعد كل مسجد في نفسه هذا يؤذن من باب السنه الكفائي فانا عندي الواجب والسنه والمباح ومكروه فاحنا كما الانسان الحرم لا يؤذن في صلاته وعند يكون محرم اذا كان قبله لانه يعد من الكلمه الاصل انه اعلام الاصل انه اعلام يدخل الوقت وهو لم يدخل الوقت فالذي يؤذن قبل الوقت هذا كامل فهذا ادى محرم وهذا خالف الامانه غيره لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن مؤتمن والامام ضامن المؤذن مؤتمن والامام ضامن يعني فيما قال فان احسن فله ولهم وان اساء فلهم وعليهم فعليهم ولهم الامام الاصل الناس يجتمعون عليه لا يختلفون عليه انما جعل الامام يؤتمن حتى لا تتفرق بينهم المسلمين فان احسن الامام كان ذا علم وكان ذا ورع وكان قد احسن في عمله يكون الاحسان هذا يكتب له ويكتب لما قبل وان اساء الامام فيكون عليه ويجب ان يعزر كل من صلى مثلا الامام دخل وصلى راي صلاه ما الناس لا يدور الناس يصلي كما هو يحمل وزره ووزر مكان صلاه كل من صلى قال وان اساء فله وعليه لذلك المؤذن مؤتمن المؤذن مؤتمن ومن القواعد التي ذكرها بين هذا يقولون ان المؤذن املك بادانه او املك بادانه والامام املك للقاء بمعنى المؤذن لا يسال احدا مؤذنا لا كم هو مؤذن لا يسال لا امام ولا ناس ولا صار ذلك مؤذن مباشره لانه املك بالامر بالاذان اما في الاخاره فالامام هو الامر يعني لا يطيق الا بامر الامام يتطور ياخذ من هذا كل بعض الصلاه. انا عندنا شباب الاشاره وقيموا 10 دقائق او 4 سنوات كان عندنا الامام غالب معروف دائما يصلي في المسجد يجب ان ينتظر هذا الامام على كل امام قبل الصلاه. هو الذي يصل من يقيم من قبل الصلاه. لان احيانا يكون الامام في مقدمه المسجد ويسمع المقيم ويقيم. اما خالد المخالف الشرع يجب ان ينتظر المقيم الامام حتى يكون في قبل الصلاه. والناس مطلوب بان يتبعوا الامام الا يختلفوا عليه. فان خلق اخر دقيقتين خمسه بعد او تقدم او فعل شيء ما دام مشروعها ولم يصلي الوقت كله. فهذا على المؤمنين ان يتبعوه ويقبلوه. يعني حتى هذه الذي يرونها الذي فيها تنبيه وهي انما يتبعهم لما كان اصلا كانت ظلمه يعني رشد ومن اعتقد فيها فضيله ومواجهه فهذا اعتقد بمعنى لانه لم يكن عليه الصلاه والسلام إنما يجب تنظيم أوقات الناس، إذا كنت صليت المغرب على الساعة 5 أو 10 أو 5 أو 10 أو 10 أو 10 أو 10 أو 10 أو 10 أو 10 أو 10 أو 10 أو 10 أو 10 هذا يجب أن يتابع فيه إيمانا، يجب أن يتابع فيه إيمانا، الإيمان قوله ولا إيمان، واضح نسأل قال ولا يبدل من صلاة قبل وقتها، وإلا كان من كذب إذا كبر وكان من نوع الأداء المحرم، هذه تكبرت فلا بأس أن يؤذن لها بالسدس الأخير من الليل. فالسدس الأخير كيف يحسب؟ من غروب الشمس، من غروب قرص الشمس بأكمله، طبعاً تحت الغروب، إلى طلوع الفجر. طلوع الفجر أيوه، الفجر الصالح. الفجر الذي يكون بالعرض، الفجر الغروب. فمن هنا من المغرب الى طلوع الفجر هذا تحسب الوقت ثم تقسيمه على سته تنظر الى السدس السادس الاخير فهذا انا وهذا جاء به شرع مستثنى من بقيه النجوم لانه انما هو تنبيه للصائم اذا اراد ان يتناول سحوره وللطعام اذا اراد ان يقيم يده بوجهه هذا هو التنبيه وهذا يستلقي ضمانه هذه الثلاث اشياء هي الغايه من هذا البلد فكان بلال يؤذن في هذا الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم اذان بلال فانه يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يبادر انكم مكذوب فكلوا واشربوا حتى يبادر انكم مكذوب فهذا جاء في الاذان والا بالاصل ان كل اذان يكون في وقت الصلاه عند دخول وقت الصلاه لا يكون سابقا لها ولا يكون لاحقا له من اخطاء الخروج عندنا بعض المسائل أنا أصلي آخر صلاة الظهر. أم يصلون يصلون قريبة من صلاة العصر. على قول مسدد الأخير فيها معنى. لكن ولو قيل بذلك أن آخر من مصالح الناس ولم توفق بها. فينبغي أن يؤذن في أول الوقت. لا ينتظر هذا الوقت كأنما بدل أن ينبه الناس على دخول الوقت ينبههم على قومهم. الأصل ينبههم على دخول الوقت. فينبه المؤذن مع دخول وقت الظهر ثم ياتي وقت الصلاه فيقيم صلاه المسلمين اذا خلص. اما ما يستلزم من ذلك هو صلاه الصبح فيجوز ان تؤذن لها قبل الوقت او تسدس الاخير ثم قال ذكر الفاظ الان الفاظ الان هنا عند المسجد قالت فيها الوالد وكلها من باب كتاب التنوع في التنوع. فاتى عندنا الان عن ابي محمود وتعتنى أداء عن عبد الله بن زيد وغيرهما من الصحابة وهذه هي بعض الكتاب في عدد النقاط الأول في عدد الكلمة فمنها ما جاء في 19 كلمة ومنها ما جاء في 17 ومنها ما جاء في 15 ومنها ما جاء في 13 وتفصيل ذلك سأذكره الآن هو ذكر مشهورة من المهدي الذي فيه الترجيع وهذا غير تقريبا غير مشاهد في مكان بلاد المهدي المشهور المهدي فيه الترجيع بعض الناس إذا قرأ هذا لم يعرفوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يرجع يقول مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا شبه غالب العلم لكنه مش أمة المدينة وهو على عمل أهل المدينة ورجل من قويات المرجحات هذا القول لأن عليه عمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة في هذا معتبر بلغة قوية لأن امتداد الأذان الأصل الأذان يكون مؤذن يبقى عمر طويلا ثم يتعلم منه المؤذن الذي يليه حتى تكون سنه عمليه فيكون نقل الاذان هذا من باب السنه المتواتره فيقدم على الاخبار حتى لانه في نفسه نقل في نفسه نقل بالعمل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم عليه قال لي وقال الاخبار جمال يقرا حمد والاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله طيب هنا مثلا الله اكبر الله اكبر هذا التكبير الاول يعني من اراد منكم على الكتاب كيف هنا الله اكبر مرتين وفي جاء في حديث الله اكبر اربع مرات طيب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يرجع بأفعال الفرد رب العالمين بأفعال الفرد أول مرة تتكرر المشاهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أي عدد مثلا هي سولته على الآن الآن وصفت ربي عليه الآن وربي عليه بعد عندما نعلم مع الله بعض الأخرين المهدين حي على الصلاة إذا وقفت على الآن أنا لا أتمنى إنما تجعلها حي على الصلاة لا على الصلاة تعالي أنت مين تجعل طيب هنا ذكر الترجيع هذا الترجيع يعني ليس عند جميع الناس لكن عنده عند جميع الناس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله ثم يكون بصوت يكون أخطر يعني من الذي يأتي بعد ثم تعيد الأمر بصوت أعلى هذا سورة الترجيح إذا عندنا في البداية على ما ذكره من بدري التكبير مرة الله أكبر ثم الشهادتان مع الترجيح يعني أربعة في الثانية عندنا ثمانية عشرة ثم قال هذا هي رسول سيدنا نجوى ثم بعدها حي الصلاح حي الصلاح حي الفلاح حي الفلاح هذه ناقة عندنا بعد عشر كلمة ثم الله أكبر الله أكبر كلمتان عندنا سبع عشر أو ستة عشر كلمة لا إله إلا الله هذه سبع عشر إذا جعلنا التكبير في البداية أربع مرات كما جاء في بعض صار تسع عشر سنتين إذا جعلنا حي الصلاح حي الصلاح مرة واحدة صار عندنا خمس عشر وإذا أيضا نسجل الترجيع على اثنان صار عندنا ثلاثة عشر هذه كلها جوية كل ما تبدأ في الترجيع والمدوة لا تمين في البداية مرة مرة مرة مرتين أو أربع وكذلك كثير من يخصوا هيا هيا على صلاح على اثنان ثم قال ما يزال في هذا السؤال كنت في البداية السؤال الصلاة قال لا تقل ذلك إلا في غير الله قال لا تقل ذلك في غير الله سبحانه وأهل العلم اختلفوا في أي مدائن يكون التكوين هذا يسمى بالتكوين هذا يسمى بالتكوين وبعضهم يطلق التكوين على ما انتشر عنه ما هو الذي عنده سنة وعنده بدعة يعني لما هي بدعة هي بدعة بدعة يبقى تكون بها بدعة بدعة الأولى ما هي تكون الأداة الثانية الأداة الصلاة عندنا أكمل لكم الوقت يدخل مع فروع فجر الصلاة الذي يكون مبتدأ بالعرض نحن الآن اعتمدوا أن تقويم البلد فجعل الأذان مع فجر مكان هذا الفجر الأول هذا هو الفجر الأول ثم يجب أن يؤذن مرة أخرى فجر الصلاة ثم ذكرها وعرضوه بما يسمونه هم الآن التكوين الصلاة حضر رحمه الله صلاة حضر هذا يسمونه الآن التكوين والتكوين المقصود عند الفقهاء الذي هو السنة ليس هذا ليس صلاة حضر وإنما زيادة الصلاة خير من النوم في الأذان وعلى الصحيح يكون ذلك في الأذان الثاني في الأذان الثاني أي الذي يكون هو مع وقت حج الصلاة وقال ذلك حتى من هذا كل من قال هي في الأذان الأول ومن من قال هي في الأذانين معا في الأذان الأول والثاني والصحيح أن في الأذان لأن المعتبر إذا قلنا الأذان هو الأذان بدليل أنك إن لم تقم بالأول لم تأتي لأن يعني الأول سنة إنما هو للإقامة وللتمرين أما الثاني فيه إعلام للقضاء لذلك صلاة الحضرة في صلاة الخير من النوم إنما نعرض في الأذان الثالث الثاني من أذان يعني أذان وقت الفجر في الصلاة وجاء أثار الحديث أنه كان يعرض في الأذان الأول فالمقصود هنا في الأذان الأول أي الذي يقابل الإقامة لأن الإقامة أيضا تسمى سمى أذان الإقامة سمى أذان وما جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذاني صلاة قصد بين الأذان والإقامة بين كل أذان بين أذان الفجر والإقامة صلاة الظهر عند الصلاة بين الظهر وإقامة الظهر عند الصلاة يعني سنة السنة نافلة هي ركعة بين كل أذانين صلاة لذلك هنا جاء في أذان الأول وكل مقصود الأذان الأول أي أذان الفجر الصحيح الصلاة والأذان الثاني هو الإقامة والمسألة هي أذان الفجر ليس عند وصف وهو يعني ليس أفضل الجلال الثاني هو الأصل فهي بلع في نفس الجلال أفضل الجلال الثاني تكون بلع ثم اللي هو الألام هو الرب كثير من الناس الآن يصلون في غير رب الصلاة خاصة نساء المدينة ثم عرض الألام الصحيح وصار في حضرة منه فزادوا بلع على الله فيعرض النساء على قبل الوسط بحيث من يغيرها كانت في كل مكان في هذا يغيرها معروضه من الألام الصحيح وقت الفيديو في وقت الفيديو خلال بنا أحيان ترى الناس يكون قاعد صلاة خمس صلاة أسرع لكن اللي كان من قول إنه يذهب في مناطق المسجد وأولاد الناس هذا من كل على الناس لكن إيه إذا سمع أبو جعل يعني سنة كذا لا يصدق هذا لا هذا لا ليس لا أصل له بالسنة الذي يعلم به يقول هذا الإقامة صلى الإقامة هذا هي الإقامة ما يصدر الإقامة ومن كان لا يسمع الإقامة عن بعيد مصدقين أن يسمع أقل من أربع سنين وعشر سنين لا يسمع أنا هذا لا يسمع فلك يعني فهذا الأصل له بالسنة والإقامة تكون يعني الأصل في سنة الإقامة هذه من يأتي الناس يناديهم يا ناس قام صلاة قام صلاة ويلتزم بذلك يعني كما ذكر الأخ كان كل المقيم لا يروح لها هذا لا صلاة في السنة فلا أصل له في السنة قال ثم قال أثار الإقامة ثم يتم الإقامة ثم لأن نفس الأطار لا تدفع والإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح القائم بالصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهذه مسألة في أمر الإقامة اليسرى بجميع كلماتها في جميع أطوارها لا في خلل نحن علم من نعيد أقامة الصلاة أقامة المالكية يستدل بمسألة الوتر فيقولون قال أقامة الصلاة مرة معي مرة معي ولا دعاء مرة جاء في حديث على الوتر عند البخاري وغيرهما ويفضل استدلاله بمسألة الوتر بما بأن الله أكبر الله أكبر ليست وترا وإنما تكرر تكبير بالبداية ليس وترا وإنما بمعنى الله أكبر الله أكبر فلو قلنا بهذا الوجه فقلنا في البدايه الله اكبر فقط فيطلب الاستدلال في مساله الدين والصحيح ان هذا من باب الخلاف فينا قلنا قام مره وقد قال قام صلى مره واحده او قال مرتين بالله ولا يسلم طيب هنا ننبه على بعض الاخطاء في هذه اخطاء مهمه جدا واخطاء كثيره جدا واخطاء لا يكاد يسلم منها المسجد في العالم كله اما اتباع الهوى وانشاء قول التقليد او لغيرهما الاذان عباده يجب ان يعلم ان الاذان عباده وكل عباده يشترط لها اتباع الرسول الاساس العلم هنا قال هو الاعلام والاعلام يحصل بغيره لا يشترط له ان ينوي ان هذه الاشياء التي ذكرناها فان اذن بالالفاظ المعروفه هذه اجزاء ذلك لجميع الناس لان المقصود هو الاعلام وذكرت لكم ان الواجب على قول من واجب انا انقسم الى قسمين قسم على اقسام هنا ما يشترط لونيا وهنا ما يشترط لونيا واما الذي يشترط لونيا هو ما كان يتحقق المقصود منه ولا بغيره وما كان غير العباده المتمحضه فهنا عندنا في الاذان تنازع هل هو عباده محضه ام لا فالاذان فيه غايه من المحضه اعلام الناس بدون الوقت وكذلك دعوه الناس للالتحاق بالصلاه وكلاهما يحصل ولا بغيره المقصود الحق بمجرد رفع الصوت وتلاوه وقراءه هذه الالفاظ التي ذكرناها في كلام الاخرى ذلك مع الصحيح قالوا لا اشتراط لها وكذلك لا يدفع له مكان مستحب للإذان هو لقرع هذه المعارضة سيدخل لباشر الصالحين وهي المعارضة لكن الأذان قد يستحب له وكذلك يستحب أن يكون الأذان حسن الصوت عبد الله بن زيد لما رأى الرؤيا قال له أمر بلالا أن يؤذن بأنه أندى صوتا مع أنه هو الأصل هو الذي رأى الرؤيا وشاف الأنفاق وسمع الأنفاق ورد الأعمال ولكن مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلال أنه أندى صوتا فالأصل أن يقدم الأذان مكان أندى صوتا هذا أول شيء كذلك يستحب العوني فقط وكذلك يجب أن يكون متعلما بألفاظ أو يرسم ألفاظ الأذان فلا كسر هذه الألفاظ وسأتيكم في جملة من الألفاظ هذه كثيرة جدا جدا جدا مثلا هذه الأذان مثلا ما يكون خطيرا يعني من قول الأذان وإن كان نية لا تشترط فإن طريقته تشترط الأرض الشرع مقصود هنا الإعلام بهذا الأرض الشرع مقصود فمن الأخطاء التي يجعلونها في الأذان إضافة حد عطف الواو أحيانا اللهم إني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا موجود في الآلاف الجلة يحصل ولكنه في الإقامة بأكثر من ثلاثة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كلها في دين هذا خطأ من الأخطاء من أخطاء أخرى مد ما لا يمد ومد ما يمد مع تجاوز حد هذا مثلا يقول الله هذا لا يصح لما الله عليه تمد حركتين الله تمد حركتين فمن تجاوز هاتين الحركتين فقد دعن عبد الله بن عمر هذه ذكرتها لكم في بعض المسائل المسجد والنقر المسجد والنقر فقلت عبد الله بن عمر كان في المسجد يوما فسمع المؤذن يلحن في اذانه فخرج من المسجد الاصل من دخل من سمع الاذان لا يجوز ان يدخل المسجد لكن هنا هي هذه المسجد في هذه الاطار فمن كان له ثمة محظور وبدعة او شيء من هذا يجوز ان يقال المسجد لهذا الكلام ومن كان له حاجه من سمع المؤذن يلحن في اذانه ومن اكثر الذين يلحنون في اذانه في المسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء له رجل هدي عجيبا قال له والله اني احبك فيه فقال له عمر اما انا والله اني اضرك فيه فعلم الرجل قال ما قال رجل قال انك تبغي في اذانك في روايه انك تلحم في اذانك في روايه انك تاخذ على اذانك اجرا ياخذ على اذانك لا يجوز مستحب المؤذن لا ياخذ اجرا الا يشترط هذا الدين اذا اشترط هذا محمود اما ان اعطوه هبه اعطيه هذا ان شاء الله لا بأس به والأولى أن لا يكون والأولى أن لا يكون فقال له إني لبر من ذلك تبغي في أذنك في رواية قال إنك تلحم في أذنك قال أحب الأذان أمر عظيم خاصة أن الإنسان قد يستهين به في البداية لكن إذا انتشر هذا اللحن وانتشر بالعدد بين الناس حتى يصير الناس يتعبدون به الآن يعني هذا نسأل الله أن يعفو عنه ويأخذ مؤذن في الحرمين الناس الآن يتبعونه ويقلدونه كما يقلدون يعتقدون ان تلك الصفه هي صفه الاذان الحكيم. صحيح ان ابعد الصفات عن اذان رسول الله عن اذان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فقط مد هذا مد منه والثاني مد والحاكي مدا زائدا. هنا الله اكبر لا نزيد عن حركه. اشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله لكن تمدها وعن حركه. كما تجود كما تجود مد الاذان كمد التجويد. إلا أنه فيما يخص المد العارض السكون أشهد أن لا إله إلا الله هذه مد العارض السكون يجوز أن تمد لستة إلا لا تمد حتى العشرة إذا وقفت عليه سنة لكن أشهد أن لا إله إلا الله هذه أربع حركات مزيد منهم جاء عشرة واثنا عشر حركة الله أحيانا تصل أكثر من عشرة أن تسمع الأذان والله ليس هذا هذا خطأ الخطأ الثاني هذا في ضيق مد الجرح في الترعيم أن لا إله إلا الله يا جماعة لا لا في القرآن أكثر عن الإنسان اللي جعلنا في القرآن من قبل الصلاة فلا يكون ذلك بالترعيم هذا كل مرة أنت مشيرة إنسان يمحو وكذلك يقول خطأ ليس الموت لن يبقى عندنا الأذان لما لأن حتى من كان يدرك هذا الأمر كثير أعرف من المدينة أعرف من المدينة من يدرك هذه الأمور ولكنه متابعة أيضا وإلقاء للناس حسب الكلام ومتابعة الغيبة بعد هواك لأنه يكون أحسن وأنا أرى بصوت وأقرب للصوت من عن كلامه. هذه بعض الأخطاء فيما تخص التجديد. من الأخطاء الأخرى أنه يمد أن الهمزة الأولى في الأمر بدل يقول الله أكبر يقول الله أكبر. هذا والعياذ بالله لو قيل على غيره صار كفرا. يشوف هل الله أكبر وهذا يكون في الإقامة ويكون حتى ممن يسمع في الصلاة أحيانا يقول تسمع في الصلاة هذه غير الطريقة لا ليس له وصف في السنة لكن يقول إذا قال إمام الله أكبر سجد يقول الله أكبر هذا لا يقول والعياذ بالله في السنة. يقول أشهد أشهد أن لا إله إلا الله يذكر الهمزة مرة أخرى. هذه تصير بأنها استثناء الهمزة الأولى الاستثناء والهمزة الثانية هي أشهد أفعل فهذا يصير استثناء وأخذ بعض غيره فهذه يقول الله أكبر ثم الله أكبر هذه عادة منفصلة وأكبر لا يعلم الله لهم طبيعي لهم طبيعي الله سبحانه وتعالى لا يصير لهم طبيعي أصلا يعني بعض يقول هو حي مرة يعني له علاقة من الإسلام. المهم ثالثا هو قصد الله أكبر الله أكبر هذه الخطأ الثانية الله أكبر الله أكبر تجمع هذه إذا أردت تجمع وتجمع الله أكبر وخطأ في مسألة الراء كثير منهم يكررها كالإبراهيم ويعيد النطق بهذا كله يروح على التجميع الإنسان قال له يؤذن تعال شيء تجميع شيء يصلح بلا كذلك وجود أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله هذا ومنها غير منها حي على الصلاة كثير منهم يقول حيا على الصلاة حيا عليك هي حيا حاط واحد لا حيا ليس بالموت الثاني الصلاة بالهاء بالهاء الصلاة ليست بالتاء وليست بعض الناس يجعلها الحاء صلاح لا يجب ان يظهر الهاء بعض من يقول حي على الصلاة لا يكون لها اجر هذا كله غلط يعني اربع اخطاء في الصلاة وحي على الفلاح بالحاء بعضهم يجعلها بالتاء حي على الفلاح ياخذ الناس الفلاح يعني ينتهي الى الزمن نشوف منه بقية الأخطاء الله أكبر الله أكبر هي الله هو الله أكبر الله أكبر كثير من يضيف فيها الله الله أكبر الكبير هذا قبل ما يسلم من الناس فأخطاء الأذان أكثر من هذا أخطاء كثيرة جدا فيما يخص الأذان كلها يجب أن يعني تزال الحصان أن الأذان شعير وشعائر من الطبيعي جدا أن نمر بالبلاد يكفر فيها المسلمون ثم لا نجد مسجدا يؤذن به على مكان يؤذن به في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنة الصحابة وهذا واجب طلب العلم واجب طلب العلم أنهم يصلحون الناس ويكون سنة بين الناس إن شاء الله نكتفي بهذا إن كان عنده سؤال فيما يخص درس اليوم أو فيما يخص سورة الفجر وإن شاء الله نستجيب كما قرأته تمد به صوت هذا السنة أن يسلم صوتا صوتا وثمة أذان استمعت له قريب مسلم ولكن الذي ذكر فيه يعني أذان كان مضمنا بشيء يعني أربع أسنان حاول تقرر به هذا فيه ما يسمى في الرسالة الأذان الذي أذنه بلال ما صوروه من جلال هذا قريب نسي ليس في لحظة الله أكبر الله أكبر هذا أصل كأنك مجمد الكلام فقط ليس في فرق الفرق بين تجويد القرآن وتجويد الله تجويده كما تجويد القرآن لا أفهم في صوتك فقط يجوز لك أن تمد المد العام يكون إلى عام كله هذا ليس فهم الكلام فرق من هذا أنا ما عنده سؤال آخر ز السلام عليكم ورحمة الله. فلا يجوز أن يصلي عند الأذان الأول صلاة الفجر صلاة المصلي، لا هذا ثمر صلاة صحيحة، هذا ثمر صلاة صحيحة. فما اللي فات الله سبحانه وتعالى يعفو عنه؟ والوارد انه يحتمل ويتحمل عنهم هذا الجزء. اما ما يستقبل فيجب ان يصلى بعد اقل شيء 25 دقيقه، في الشتاء انه قصر في الصيف 24 دقيقه، في الشتاء يتجاوز 25 دقيقه، يجعلها بين الاذان اللي تستمعون اليه وبين صلاه، وهذا في سواء في صلاه الفجر وبين الحكومه وايضا في نافله الفجر. النبي الذي يسمح في ركعة الفجر سنة رهيبة، سنة رهيبة حتى أحد من يحيي بسنة رهيبة، لأنه جاء تغيير فيه هذا الباب كله عند رهيبة في رضا النبي يكفي ما فيه من الأجر الجميل. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأجر العظيم من صلاة الفجر أي سنة ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإن رهيبة الفجر يجب أن تصلى بعد 25 دقيقة من المغرب يعني بعد ظهور وقت الفجر 25 دقيقة بين 20 و 25 المهم بعد كل بجانب الصلاة وصلاة قبل هذا تحسب له بس ما يحتاج إليه بس إنه قبل بعد راجع وبيت من لا يفرق عشان دقيقة قريب ولا ما صلاة بعد حسن صلاة الأذان وصلاة الصبح طيب الجدار على نعصي الصلاة صلي بصفحة صلاة فيه أفضل صلي الظهر من أن عمل مشاكل فكما في مثل ان المراه لا اذن عليك يا اخو الله يبارك لك يا اخو الله صلي قبل ان لم تستطع صليها وهذا في خلاف في خلاف من القراص النوال من قراء النوال في شبيه بعضهم يقول تقبل مطر بعضهم يقول لا تقبل مطر هذا القول الثاني هو باطل لان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه قضى عقيبه الظهر بعد العصر وقضى زاد صلاته فصحيح ان تقبل لمن اعتاد صلاته عن كل انسان العرض ما صلى الوتر كذا ولا ما صلى كثير الليل ولا ما صلى الضحى كل يوم يقضي الضحى يقضي الظهور معه شرعي فمن ما داوم عليه الانسان يجوز له ان يقضي مثل هذا صلاه الفجر وصل الانسان يداوم عليه الانسان يعني صيب جدا هنا الشفاء بين عارض وبعض المسجد يأمرنا أن يواخذ الصلاة الفجر فلا تستطيع أن تصليها ما يقول لكم صلونا المشاركة الوفية الكبيرة إلا أن تقضيها معك ويجب أن تقضيها مباشرة في المباشرة لا يفترض أن تترك هذا في بعض المشاكل لأن القرار في الوارد يعني مستثنى من خاص مستثنى من مسائل أوقات النهي في حال الرسول صلى الله عليه وسلم قرار في الدخول بعد العصر خلاص وأنا وقت بعد العصر هذا وقت النهي فمع ذلك القرار فكل ما صلى بين لبنه او فرضا يقضى كل وقت خلا اوقات الثلاثه لانها ضيقه طلوع الشمس وغروب الشمس ووسط الشمس في الاسماء هذه اوقات غير محرمه لا يجوز صلى بين لبنه اما بعد ان غيره ان شاء الله تعالى هو الذي يقول كل يوم وكذلك صلاه الصيف. بالنسبه للتباهي يسقط اذا قام بعض كيف يسقط اذا كانت المدينه كبيره جدا لا تصل هذا لا يبلغ من يبلغ من يبلغ من يبلغ من يبلغ من يبلغ من يبلغ من يبلغ من يبلغ من يبلغ من يبلغ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر بالقارئ قبل كبيرة قد يسمع فيها ولو أقل فينتظر أن إن سمع هذا أم لم يغلب لم يغلب عليه أمس وإن سمع لم لم يسمع هذا الله فأخذناه معه فهذا من أين يسقط سواء كان عام نساء المدينة أو لم يعم. أما مسألة كل منزل فصحيح أن كل منزل دراك فيه صلاة الجماعة وترك الجماعة فيها غير هذا الأصل أنه أيضا واجب كذا. لكن مجهول هذا قلنا أنه سنة عادية سنة عادية. يعني هذه مسألة أخرى. طيب هم أهل العلم تعرفوا ذلك الكفر أصلا تعرفوا ذلك اختلفوا منهم من قال ذلك هي التي يظهر فيها لا يظهر فيها ثمن ودار الإسلام التي يظهر فيها ثمن هذا تعريف بعيد لكنه مستدل من الآية أنه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصبر قوما إلا وأنا دار داره فلذلك قال فالأصل أن هذا يستدل به باعتبار ولا يستدل به باعتبار دار التي لا يظهر فيها الآن داره أما الذي يرى في الأذان فقد تكون تركه وقد يكون قد تكون قطعا يقول أنتم في فرنسا وسويسرا وغيرها هذه كلها ليست ديانه ولا بقي بعض الأذان الآن ولا يكون بعض القوانين معه فدار الكفر هذه من استطاع من كان له جماعة هذا أعطيك مثلا من الكفر من كان في جماعة يدعو غيره في الصلاة أو يعلم غيره أن يقول وقت الصلاة هذا تكون واجبا عليه واجبا كتابيا في حقه في حقه جماعة الله لا يكون مقام لا يكون غيره مقام إذا كان منفردا هذا فيه اختلاف الصحيح إن كنت هناك ولو كنت واحد تؤدي وتصلي إن شاء الله لا تنقص لكنهم كانوا يقولون إذا كان كنت بحضر يعني كنت مسافر كنت في بلاد الكفر إن كنت في بلاد الكفر مسافرا يعني لم تنوي الإقامة لم تنوي الإقامة فهذا لا خلاف عنده يجوز لك حتى من لكن إن كنت سافرت إلى بلاد الكفر وتنوي الإقامة فيه يا سائل سائل إلى تونس إلى بلاد فرنسا يستقلون بها ويصير الأصل عندهم غالي ويأتون إلى هنا يستقلون بها ويزورون تونس في بعض فإن وجد الإقامة أنا إلى أن أعرف عليها غير ربنا فهذا إن وجد الإقامة يصير مكروها بحقك في مذهب مالك لكن الصحيح يقاس هذا على صحيح الرجل يعرف ربه يسمي هذا الرجل الذي يقيم الصلاة ويصلي بعد الإبادة يقيم الصلاة ويصلي وحده ويصلي خلفه شجر ونبات لا آدمية معه وهذا الذي أولى هناك حتى تسمع عفو يا الله ما الآن فيه غار في أعداء الله سبحانه وتعالى فيه غار في الشيطان وفيه دعوة لغير المسلم فأنا صح أن تؤدي كما صلت تؤدي الصلاة وصلي الصلاة وعملات المسلمة لا تيمم الصلاة تيمم الصلاة عند من أنا ذكرت من الصحابة قلت أن الراجح والله أعلم أن التيمم بدل عن الطهارة مؤقتا يكون بدل مؤقتا لا مطلقا الآن أعطيكم قول مدن لما المدن ماذا يقولون إنما هو مبيح للعبادة العبادة ما هنا متى توجه هذا الطهارة معه إذا قمت من الصلاة فأنا تقوم بالصلاة تروح يعني هذه تيمم بدل الوضوء تيمم يبيح لك ذلك الصلاة أما قبل الخطبة فلا نفعل التيمم لأنه لم يتوجه في حقك أي خطة فتبقى على الأصل وإن كنت يعني إن كان إنسان مجرم أو محدث وحدث الأكبر أصل يعلم أن يبيح الله ليس المسلم أما الصلاة فيه وعليك التيمم هذا قول ذلك مبيح للعبادة حتى قراءة القرآن قبل قراءة القرآن تتيمم يبيح لك ذلك لو تصل قراءة القرآن بالفريضة التي يصلي لكن الصحيح أن التيمم بدل في التيمم القرآني بالضبط إلى أن يأتي إلى أن ينزل الماء يعني كما عند الإمام عند الشماء صار عند الإمام عندها يوم إذا حضر الماء بطل التيمم وكذلك إن ارتفع الماء الذي كان عندك من قرار أو مرض نحوي عندها يرتفع إذا كنا بدل مؤقت بدل مؤقت الصحيح أن الوضوء أو أن التيمم مثل الطهارة سواء هو أو صفر بالضبط من عام نفس المعنى فإذا انتقض الوضوء التيمم مرة أخرى تصلي ما شئت من الصلوات تقرأ القراءة كذلك التيمم حتى تبقى في المسجد على طهارة من أفضل تستمع الإمام على طهارة هذا الصحيح يعني المذهب المالكي تطلع حتى الصلاة لأنه الآن تسأل تيممك بالصلاة أما صحيح المذهب قلنا حتى شيخ ربيع صاحب المذهب أغلق على قول أنه يكون بدلا مؤقتا يعني تتيمم تستمع خطبة وأنت متيمم وبدل مؤقتا الإنسان يجعل مجرد من صلاة يعني يجعل حاجة بس لمجرد زوال مانع الطهارة الإنسان مذنب ولم يجد مانع ومن تيمم بعد الصلاة بعد صلاة كيف يرجع؟ وجد الماء بعد؟ لم يجد الماء بقي الماء قائم يبقى متطهرا إلى أن يزول الماء لماذا؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث واضح حديث أبي ذر الصعير الطيب الصعير الطاهر طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فأمسه جدك واضح قال هو طهور يعني شيء متطهر فيه أي هو بدل عن الماء طهور المطهر في جسمه بيحمل طهور في نفسه المطهر الطهور قلنا هو طاهر مطهر فقال الصعيد طيب الصعيد طاهر طهور مطهر إن لم يجد وإن لم يجد الماء هذا 9 سنين أو 10 سنين هذا الحال فإذا وجدت الماء فأمس وجهك فمتى يزول يجب عليك عند زوال الماء وإذا وجدت الماء أو زال العذر أنها يجب عليك عبارة انتخبت انتخب وروته ورجعت إلى حالة كبيرة ليس بعد الصلاة لا يكون ذلك بعد الصلاة الملكين يقولون المبيح لا يقولون طهارة ركعة شيء تبقى على جنابه وتبقى كل شيء لكن يجوز لك على هذه الصورة أن تصلي لأن الله أباح عليك ذلك مثلين والفرق بين هذا وهذا فالفرق بين هذا وهذا أنه القول الثاني بدل يجعل ارتفاع المانع في نفسه ناقضا من نواقضه في نفسه مناقضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين